الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات والأبناء الطلاب والطالبات في برنامج البناء العلمي وفي مقرر العقيدة، ونحن في الدرس 21 في شرح الرسالة التدمرية في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة التدمرية: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة، فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمد رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من صلى وسلم عليه. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا أصل عظيم، واسم الإشارة هنا يعود لما قرره سابقا من بيان حقيقة الدين الذي بعث الله به جميع الرسل، ومن أجله خلق الخلق، ومن أجله أنزل الكتب، وهو دين الإسلام الذي هو الاستسلام لله وحده لا شريك له. وبين أن هذا الدين يقوم على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فهذا أصل عظيم، وهو مفهوم الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: على المسلم أن يعرفه، وتقدم تحقيق هذا الباب اعتقادا وعملا، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة. والإيمان بالوحدانية تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والرسالة تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا جعلت الشهادتان ركنا واحدا، وهو الركن الأول من أركان الإسلام للتلازم بينهما. ثم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ذكر الانحراف الذي حصل في هذا الباب وهذا الأصل وفي باب الوحدانية والرسالة، كما أنه وجد انحراف وضلال وزيغ في باب الأسماء والصفات، فهناك من غلا وهناك من جفا، كذلك في هذا الباب، باب الشرع والقدر وباب الوحدانية والرسالة وباب حقيقة العبودية، وقع أيضا فيه ضلال وانحراف. قال: كثير، وقع كثير، نعم، والانحراف في هذا كثير في المنتسبين إلى الإسلام في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين، يعني حقيقة الوحدانية وحقيقة الرسالة، وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، في هذين الأصلين معا أو في أحدهما مع ظنه كثير ممن ينتسب للعلم وينتسب للعبادة من أهل العلم والنظر وأهل الإرادة والقصد مع ظنه أنه في غاية التحقيق، فيدعي علماء الكلام أنهم قد حققوا الغاية في التوحيد وإذا هم يقررون الربوبية فقط، ويدعي أهل الإرادة والعمل من العباد والزهاد والطرق الصوفية أنهم قد حققوا الغاية في العبادة وإذا هم يحققون الربوبية فقط، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة من أهل النظر والعلم ومن أهل الإرادة والعمل والقصد. ثم بين الضلال والانحراف الذي حصل عند هؤلاء، قال: فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله، يعني إقراره بالربوبية وحده لا ينجيه، إبليس يقر بالربوبية، المشركون الذين يعبدون الأصنام يقرون بالربوبية، فإقرارك بالربوبية وحده هذا لا ينجي، وليس هذا هو حقيقة الدين الذي جاء به الأنبياء وحقيقة التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال: إن لم يقترن به إقراره بأن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا يستحق العبادة إلا هو، وأن محمدا رسول الله وهو تحقيق الرسالة، يعني تحقيق الوحدانية والعبودية وتحقيق الرسالة. قال: فيجب تصديقه فيما أخبر، ولهذا الذين يعترضون على الرسول صلى الله عليه وسلم بما أخبر به ومن ذلك ما أخبر به من أمور المعاد ومن أمور الصفات هم لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله، والذين يردون أخبار الآحاد ويعترضون عليها هل حققوا شهادة أن محمد رسول الله؟ في خلل وقصور. قال: تصديقه فيما أخبر، ومن أعظم ما أخبر به عن ربه تبارك وتعالى، وطاعته فيما أمر، امتثال الشرع، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين، ويقصد بهذين الأصلين الوحدانية والرسالة. تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. لماذا؟ لأنه قد وقع غلط وانحراف في تحقيق هذين الأصلين، كما وقع غلط وانحراف في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، فكما وجد انحراف في باب الأسماء والصفات وجد انحراف في هذين الأصلين. قال: نعم. قال رحمه الله: الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون، وقال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى: ما اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: وما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية بيّن فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم، قال الأصل الأول وهو تحقيق الوحدانية، ويقصد بذلك تحقيق توحيد الإلهية الذي هو تحقيق الشرع، الذي هو تحقيق الشرع، وبين به معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي تعني لا معبود بحق إلا الله. قال الأصل الأول توحيد الإلهية، تقدم قلنا بأنه يقال الإلهية ويقال الألوهية، من أله يؤله ألوهة وإلهة، ولهذا يقال توحيد الإلهية ويقال توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. فهذا هو الأصل الأول تحقيق هذا التوحيد. ثم ذكر بأن الله سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله. المشركون كانوا يقرون بالربوبية وكانوا يعبدون الله، ولكن كانوا يجعلون معه شركاء، وهكذا عباد القبور اليوم. ولهذا رد عليهم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات، وبين الغلط الذي وقعوا فيه، والشبهة التي وقعوا فيها هي نفس الشبهة التي وقع فيها عباد الأصنام، والخلل الذي وقع عندهم في مفهوم لا إله إلا الله فسروها بتوحيد الربوبية. قال في الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله. إذن المشركون كانوا يقرون بالربوبية وكانوا يعبدون الله عز وجل ويحبونه ويخافونه ويعظمون البيت وكانوا يحجون، فلماذا لم تنفعهم جميع هذه الأعمال؟ لأنهم جعلوا مع الله شركاء. لماذا لم ينفعهم الإقرار بالربوبية؟ لأن ليس هذا هو الغاية من الخلق وإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم ذكر الأدلة على هذا الأصل، كم دليل؟ تلاحظون أنه ذكر 11 دليلا يؤكد هذا الأصل، وجميع هذه الأدلة تبين الضلال الذي وقع فيه المشركون، وهم أنهم عبدوا الله وعبدوا غيره معه. وأيضا تبين أن حقيقة هذا الشرك الذي وقع فيه هذا المشركون ليس لاعتقادهم أن هؤلاء هم الله وأنهم أرباب، وإنما لأجل أن يقربوهم إلى الله. وبهذا يتبين حقيقة توحيد الألوهية الذي توحيد العبادة. ثم قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هؤلاء المشركون يقرون بوجود الله؟ نعم. يقرون بربوبية الله؟ نعم. إذن لماذا عبدتم هؤلاء الأصنام؟ قالوا ماذا لتشفع لهم؟ عند الله. فتبين أن حقيقة التوحيد هو ماذا؟ عبادة الله وحده لا شريك له، وأن من عبد غير الله مع الله فهذا مشرك حتى لو أقر بالربوبية. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا حقيقة الشرك. ثم أيضا عقب على وجه الاستدلال قال: فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون. مشركون في أي باب؟ في الإلهية، في الإلهية العبودية. ولذلك لم يحققوا توحيد العبادة، لم يحققوا الشرع الذي أمر الله به. وقال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. إذن هم يعترفون بأن الله هو الذي فطرهم. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر. إذن لاحظ، هم يعترفون بأن الله إله ولكن جعلوا معه شركاء، إلى آخر الآيات. وقال: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم. إذن هم اتخذوا الأصنام ماذا؟ شفعاء. قال: فأخبر عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. إذن ما أنكروا الربوبية ولا أنكروا عبادة الله، وإنما جعلوا معه ماذا؟ معه شركاء. أيضا وكذلك بقية الآيات. كلها تبين حقيقة الشرك الذي وقع فيه هؤلاء المشركون عباد الأصنام، وهذا هو الزيغ والضلال الذي وقع فيه كثير من المنتسبين إلى الإسلام من أصحاب الفرق من علماء الكلام ومن الزهاد والعباد وأهل الطرق. الخطأ الكبير الذي وقعوا فيه لم يحققوا توحيد العبودية لله تبارك وتعالى. فجميع الأدلة كلها تدل على هذا. ثم ذلك لاحظ الآيات التي جاءت في الرد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني ليست هذه الأصنام التي تشفع لكم، هذه شفاعة باطلة، شفاعة منفية، لأنهم عبدوهم لأجل أن يشفعوا لهم عند الله. نعم، بقية الآيات كلها تدل على هذا. ثم عقب على الآية الأخيرة، قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة. هل كانوا يدعونهم ويدعون الله، أو كانوا يعتقدون أن عزيرا والمسيح والملائكة هي الله؟ ما لا، ما أحد يعتقد هذا، هم يدعونهم ألا مع الله. فأنزل الله هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذا كان الله أنكر على هؤلاء الذين يدعون خيار الخلق، يدعون الملائكة ويدعون الأنبياء، فكيف بمن يدعو من دونهم؟ فكيف يدعون المذون؟ لا شك أن الإنكار عليه أشد. فهذه الآيات تبين حقيقة معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وتبين معنى حقيقة توحيد الإلهية. قال نعم، قال رحمه الله: من تحقيق التوحيد يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا له الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإيتاء: وما آتاهم الله ورسوله. وقال في التوكل: وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله. لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك تضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو وحده حسبهم كلهم. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر: فحسبك والضحاك سيف مهند. وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. نعم، قال المصنف رحمه الله: ومن تحقيق التوحيد، أيضا هو يؤكد على تحقيق العبودية وتحقيق التوحيد، أي توحيد العبادة، وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وتحقيق ماذا؟ الشرع. قال: ومن تحقيق التوحيد أن يعلم العبد المؤمن أن الله أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. لاحظ أنه يتحدث عن ماذا؟ عن توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية. توحيد ماذا؟ الألوهية الذي أغفله المتكلمون وأغفله الصوفية. قال: ومن تحقيق التوحيد، يعني لا يتم التوحيد ولا يتم الإسلام ولا تتحقق شهادة لا إله إلا الله حتى يحقق هذا التوحيد الذي هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، الذي أهمله المتكلمون كما تقدم. المتكلمون لما قسموا التوحيد حصروه في ماذا؟ في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فقط، مع ضلالهم وانحرافهم، وأهملوا توحيد الإلهية. قال: ومن تمام تحقيق التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وهو حقيقة دين الإسلام، أن يعلم أو أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا. ولذلك لاحظ في حديث معاذ رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ما حق الله على العباد؟ ماذا؟ ما قال أن يعرفوه، أن يعبدوه، أن يعبدوه وحده لا شريك له. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما قال ألا تعرفوه. إلا إذا قال المتكلمون بمعنى الربوبية هو معنى العبودية، هذا مغالطة ولا يقولون بهذا أصلا. فالآيات تدل على ماذا؟ على أن التوحيد هو العبادة، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لاحظ التلازم، أو لا اعبدوا ربكم. قال: ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق، كالعبادة المعنى العام، والتوكل يعني خاص بعد ماذا؟ بعد عموم. العبادة كما تقدم هي التذلل والخضوع لله محبة وتعظيما. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والتوكل والخشية والتقوى إلى غير ذلك من أنواع العبادات القلبية والقولية والعملية، لكنه مثل بالعبادات القلبية لأنها هي الأصل. ثم ذكر الأدلة. أيضا يلاحظ الأخوة المشاهدون والمتابعون كم دليل ذكر في هذا النوع، نعم أكثر من 13 دليلا على تحقيق التوحيد. ثم ذكر من ذلك: لا تجعل مع الله إلها آخر. إلها يعني إيش؟ شريك معبودا، إله معبودا، فتقعد مذموما مقبولا. وهذه الآية جاءت ضمن الحقوق التي ذكرت في سورة الإسراء، وابتدأها الله عز وجل بأعظم حق وهو حق ثم حق الوالدين. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وهذا هو تحقيق التوحيد، مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. لاحظ حقيقة التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الآيات كلها تؤكد على مدى توحيد الإلهية، توحيد العبودية. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن الرسل جاءوا بتوحيد العبودية. وقال في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: ولو أنهم رضوا بما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن الله إلى الله راغبون. طيب، وقف عند هذه الآية لوجود إشكال عند بعض المفسرين في معنى هذه الآية. يقول: فقال في الإيتاء أو في الإتيان ما أتاهم الله ورسوله، فالإيتاء أو الإتيان يكون من الله ويكون كذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال في التوكل: وقالوا حسبنا الله فقط. لماذا لم يقولوا والرسول؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الحسب إنما يكون عبودية، إنما يكون ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى، لله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعبد، فهو عبد لا يعبد. ولم يقل ورسوله، ثم علق: لأن الإيتاء أو الإتيان هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: أما الحسب فهو بمعنى الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحسب لله وحده، ثم بيّن ذلك. قال: وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ما المعنى؟ حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. فالله هو حسبك وحسب ماذا؟ من اتبعك. هذا هو المعنى الصحيح. وليس المعنى الذي قد يقع فيه من يخطئ في فهم الآية، ليس المراد أن الله والمؤمنين هو حسبك فجعل المؤمنين مساوين لله، ليس هذا المعنى الآية، بل كما يظنه بعض الغالطين يعني سواء من المفسرين أو بمن يغلط في فهم هذه الآية، بل المعنى يا أيها النبي حسبك الله وهو حسب ماذا؟ من اتبعك من المؤمنين. ثم ذكر وجه ذلك في اللغة، وجه ذلك في اللغة، ثم أكمل أيضا بقية الشواهد على تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. نعم، قال رحمه الله: وقال في الخوف والخشية والتقوى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، وهذا هو الدليل العاشر في تحقيق التوحيد والعبودية لله. قال في الخوف والخشية والتقوى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. لاحظ الآية ورد فيها ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، والخشية هي درجة من درجات الخوف، الخشية درجة من درجات الخوف وهي تكون مع العلم. قال: فأثبت الطاعة لله وللرسول. هذه قاعدة تقدمت، أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأثبت الخشية والتقوى لله وحده. نعم، وقال رحمه الله: وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمع إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: وإياي فارهبون. وقال وإياي فاتقون. نعم، ولذلك لا يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك، والشرك نوعان: شرك أكبر وهذا يبطل أصل التوحيد، وشرك أصغر ينقص التوحيد. والذي خاف الصحابة من هو عموم الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم نبههم أن الشرك الذي يذهب أصل التوحيد هو الشرك ماذا؟ الشرك الأكبر الذي هو الظلم العظيم. أما الشرك الأصغر فإنه ينقص التوحيد ويعرض صاحبه للوعيد. نعم، قال وهو لا يزال أن يذكر الأدلة والشواهد في مفهوم العبادة ومفهوم تحقيق التوحيد، وأنه لا يتحقق إلا بماذا؟ بالبراءة من الشرك. قال رحمه الله: من هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال تعالى: ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، وهذه القاعدة أكد عليها كثيرا وينبغي التنبه لها. قال: ففي الطاعة قرن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه بحرف الواو. لماذا؟ لأن طاعة الرسول هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعتنا للرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالأوامر والنواهي من نفسه، وإنما وحي يوحى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فطاعتنا للرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تبارك وتعالى. فلهذا قرن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم عند الطاعة باسم الرب تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله. قال: أما المشيئة فهي لله، المشيئة فإنها تكون لله تبارك وتعالى ما شاء الله وحده. ولهذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. قال: وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك التعليل لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان، وإن لم يشأ الناس وما شاء الناس لم يكن إلا يشاء الله. نعم. قال رحمه الله: الأصل الثاني. انتهى تحقيق الأصل الأول، وتبين فيه معنى شهادة لا إله إلا الله، وتبين فيه معنى العبادة، وأنها تكون خالصة لله وحده لا شريك له، وتكون الطاعة لله تبارك وتعالى، ومن ذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة له. هذا هو توحيد الإلهية، توحيد العبادة، فلا يتحقق التوحيد إلا بهذا. ثم انتقل للأصل الثاني المتعلق بالرسالة، والذي هو تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. قال: نعم. قال رحمه الله: الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. قال تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأمثال ذلك. نعم، انتهى من هنا. الأصل الثاني وهو تحقيق الرسالة وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. قال: حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا ما هو؟ أن نؤمن به. ومعلوم أن الإيمان بالرسل هو ركن من أركان الإيمان. ما معنى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ تصديقه فيما أخبر، واتباعه فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ليس الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم هو قول يقال باللسان فقط، بل هو اعتقاد وقول وعمل. ولهذا بين ما الذي يتضمن شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا الذين يقولون شهادة أن لا إله الله، نقول لهم: ماذا تعني هذه الشهادة وما لوازم هذه الشهادة؟ والذين يقولون ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعونها بالأذان تردد في اليوم عشرات المرات في الأذان والإقامة وفي الصلاة، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ قال: حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به، نصدق تصديقا جازما لا ريب فيه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونطيعه فيما يأمر. ولهذا الذين يردون سنته لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونتبعه. والأدلة على هذا كثيرة. قل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا يدل على وجوب حجية السنة. قال: ونرضيه، ومن ذلك تصديقه فيما أخبر وامتثاله ما نهى عنه زجر وأداء الحقوق التي حث عليها. ونحبه، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من لوازم محبة الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب في الله ولله لا مع الله، يعني بمعنى أنه لا يرفع عن مقام النبوة والرسالة إلى مقام الألوهية والربوبية، بل يحب في الله ولله لا مع الله. لا مع الله. قال: ونسلم عليه، لأن الله يقول: يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. قال: ونسلم أيضا. قال: ونسلم لحكمه، أي ننقاد لحكمه، لقوله: وما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نحن ذكرنا ونسلم، وأيضا هي من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام عليه، لكن المصنف هنا قال: ونسلم لحكمه. قال: وأمثال ذلك. إذن الحقوق التي أوجبها الله في كتابه وأوجبها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كلها تدخل في تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأدلة، تلاحظون كم دليل: واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة أدلة. ثم قال: وأمثال ذلك من الأدلة التي تبين حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، ومن حقه على أمته ألا يعبد الله إلا بما شرع. ولهذا الذين يحدثون البدع كاحتفال الموالد ونحو ذلك، نقول مقتضى ذلك أنكم تستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يشهد أمته في حجة الوداع أنه قد بلغ فالذي يحدث في الدين شيئا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فمقتضى ذلك أنه يستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ الله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرها الأخيرة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه. ولهذا الذي يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحدث المبتدعات نقول هذه دعوة باطلة، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي ماذا؟ اتباعه لا مخالفة هديه. انتهى من تحقيق هذين الأصلين، ثم انتقل إلى فصل آخر قال فيه فصل نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. نعم، قال إذا ثبت هذا، إذا اسم الإشارة، إذا ثبت هذا اسم الإشارة يعود إلى ماذا؟ إلى ما تقدم تقريره من الأصول التي ذكرها من الإيمان بالشرع والقدر اعتقادا، وتحقيق الإيمان بالشرع وتحقيق الإيمان بالقدر، كذلك الإقرار بالوحدانية وتحقيق شهادة معنى لا إله إلا الله، وكذلك الإقرار بالرسالة وتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، ومقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله ومقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. إذا ثبت هذا، عرف هذا المقام وحقق تحقيقا صحيحا، فمن المعلوم بنى عليه التحقيق الشرعي والقدر، وأنه لا تعارض بينهما. قال: فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره. الخلق الذي هو ماذا؟ الشرع، عفوا القدر، لأنه إيمان بالربوبية وإيمان بمشيئته وعلمه وكتابته وخلقه وأمره الذي هو الشرع. قال: وبقضائه وشرعه، يعني أنه يحقق الجمع بين الشرع والقدر ولا تعارض بينهما. ثم بين الضلال والانحراف الذي حصل في هذين الأصلين، ما الذي حصل فيه من ضلال والانحراف. قال نعم، قال وأهل الضلال أي في هذا الباب. قال رحم الله: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، وقال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال. نعم، ذكر أقسام الزائغين في هذا الباب. قال: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. طبعا هذه التسميات هي من جهة المشابهة لا من جهة المطابقة في الحكم من كل وجه، وإنما هي من جهة الشبه الذي وقع بينهم. قال: فالمجوسية وهم القدرية النفات، القدرية النفات، فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه. وهؤلاء القدرية نفات القدر على درجتين: القدرية الأوائل ويسمون غلاة القدرية، نفوا مراتب القدر الأربع، وهي علم الله بأفعال العباد، وكتابته لأفعال العباد، ومشيئته لأفعال العباد، وخلق لأفعال العباد. وهؤلاء أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وقد حكم السلف بكفرهم وانقرضوا. والطائفة الثانية من القدرية وهم المعتزلة، ولهذا سماهم غلاتهم أو الأوائل، أنكروا العلم والكتابة أي لأفعال العباد، ومقتصدتهم يعني نسبة لمن فوقهم، الذين هم المعتزلة، أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، يعني أثبتوا علم الله لأفعال العباد وكتابته، ولكن أنكروا مشيئته لأفعال العباد وخلقوا لأفعال العباد وهم المعتزلة ومن وافقهم. الثاني المشركية وهم الجبرية الخالصة، غلوا في مراتب القدر الأربعة، ولكنهم أنكروا ماذا؟ ما يقابلها من الشرع وإثبات مشيئة العباد. الذين أقروا بالقضاء والقدر، لاحظ سماها القضاء والقدر، دليل عن هذه التسمية سائغة خلافا لمن ينكر الجمع بينهما، وأنكروا الأمر والنهي يعني أبطلوا الشريعة، ثم احتجوا بما احتج به المشركون الأوائل كما ذكر الله عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن المشركون الأوائل كانوا يقرون بالقدر ويحتجون به على شركهم، فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، يعني شابه ماذا؟ المشركين الأوائل وهم الجبرية الخالصة. قال: وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة، فكثير من الصوفية هم في باب القدر جبرية. قال: والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين معا لكن جعلوه ماذا؟ تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم، وكما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. ثم قال: المقصود أن هذا مما يقول أهل الضلال، أي في هذا الباب. أما أهل الهدى والإيمان والتقوى فإنهم حققوا الإيمان بالقدر وحققوا الإيمان بالشرع وجمعوا بينهما، فلم يغلوا في القدر فيبطلوا الشرع، ولم يغلوا في الشرع فيبطلوا القدر، بل جمعوا بينهما خلافا لمن غلا أو جفا. الذين غلوا هم الجبرية، والذين جفوا هم القدرية. أما أهل الإيمان فإنهم آمنوا بعموم مشيئة الله تبارك وتعالى، آمنوا بقدره وشرعه، فآمنوا بعموم العلم لكل شيء بما فيه أفعال العباد، وآمنوا بعموم الكتاب لكل شيء بما فيه أفعال العباد، وآمنوا بالمشيئة لكل شيء بما فيه أفعال العباد، وآمنوا بخلق الله تبارك وتعالى بما في ذلك أفعال العباد، كذلك آمنوا بشرعه تبارك وتعالى وأمره ونهيه، وأنه لا يعارض قدره، كذلك آمنوا يعني ما دلت عليه الشريعة من إثبات المشيئة للعباد، أيضا آمنوا بوعد الله ووعيده، كل ذلك حققه أهل الإيمان. قال: وأما أهل الهدى قال رحمه الله: أما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علمه وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته وحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، هو ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا لا يمكن. نعم، لماذا؟ لأنه من أصول الإيمان، لأنه الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، فآمنوا بمراتب القدر الأربع، وآمنوا كذلك بشرع الله تبارك وتعالى، فلا تعارض بينهما. هذا طريق أهل الهدى والإيمان والفلاح، فيؤمنون بهذا وهذا، أي ماذا؟ بالخلق والأمر والقدر والشرع. وهذا الذي قصده بعنوان الكتاب، بيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع، خلافا لمن ضل في هذا الباب فغلا أو جفا. وهكذا هم وسط في كل باب، كما أنهم في باب الأسماء والصفات وسط بين المعطلة والمشبهة، هكذا هم في باب الشرع والقدر وسط بين القدرية والجبرية. قال: ومع هذا، مع إيمانهم بالشرع والقدر، انتقل لمسائل مهمة. نعم، قال رحمه الله: مع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، وقال تعالى: يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام، وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه يفعل بالأسباب. يعني مع إيمانهم بالشرع والقدر لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب، أيضا وقع ضلال وانحراف في مسألة الأسباب، فهناك من جعل الأسباب مؤثرة بذاتها، وهناك من أنكر تأثير الأسباب. أما أهل الإيمان فإنهم لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب، سواء كانت أسباب كونية مثل يعني تأثير الرياح في السحب وإنزال المطر بقدرة الله، أو أسباب شرعية مثل العبادات هي سبب لرضوان الله تبارك وتعالى وسبب لدخول الجنة، وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، والباء سببية. فأهل الإيمان لا ينكرون الأسباب الكونية ولا الأسباب الشرعية التي تكون بقدرة الله عز وجل مؤثرة في المسببات. ثم ذكر الأدلة على إثبات الأسباب، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به، الباء هنا ماذا؟ سببية. يهدي به سببية، يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام، يضل به أي سببية، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه يفعل بالأسباب. قال في يعني بعد تقرير هذا الأصل في من ضل في هذا الباب، نعم، قال رحمه الله: ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. نعم، الذين ظلوا في هذا الباب، في باب تأثير الأسباب، هم ثلاث فرق. فرقة زعمت أن الأسباب مؤثرة بذاتها، زعمت أن الأسباب مؤثرة بذاتها وطبيعتها، وهذا مذهب القدرية. وفرقة أخرى زعموا أن الأسباب لا تأثير لها، فمنهم من أنكر الأسباب تماما، ومنهم من جعل الأسباب موجودة ولكن غير مؤثرة، وهؤلاء الجبرية ومن شابههم. قال: ومن قال يفعل عندها لا بها، مذهب الأشاعرة في قضية الكسب أن الأسباب موجودة ولكنها ماذا؟ غير مؤثرة. ولهذا إذا أضيفت للأشياء قالوا هي إضافة مجازية وليست حقيقية. قال: فهذا الذين قالوا أنها يفعل عندها لا بها، يعني قضية الكسب وأنها موجودة ولكن لا تأثير لها، قال: فمن قال هذا فقد خالف ما جاء به القرآن في إثبات ماذا؟ الأسباب وتأثير الأسباب، سواء كانت كونية أو كانت شرعية. وأنكر ما خلق الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلق الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. فهم خالفوا الشرع وخالفوا ماذا؟ وخالفوا أيضا العقل. ولهذا يقال إنكار الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل والشرع، إنكار الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل والشرع. هذه الفئة الأولى الذين أنكروا الأسباب، أو شابههم من قال بالكسب أن الأسباب موجودة ولكنها غير مؤثرة، قال في من خالفهم، نعم، قال رحمه الله: كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. ولهذا من قال إن الله لا يستر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يستر عنه إلا واحد كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل إحراق إلا بها وبمحل يقبل احتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطل الجسم بما يمنع إحراقه. والشمس التي يكون عندها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. لما رد على الذين ينكرون وجود الأسباب وتأثير الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا كونية أو شرعية، جاء إلى الصنف الآخر الذين جعلوا الأسباب مؤثرة بذاتها، جعلوها هي المبدعة. قال: كما أن من جعلها هي المبدعة أي مؤثرة بذاتها لذلك فقد أشرك. ولهذا الاعتماد على الأسباب هو شرك في التوحيد. ما مذهب أهل الحق؟ أن الأسباب موجودة مؤثرة ولكن بماذا؟ بقدرة الله، فيأخذون بها مع اعتقادهم بأن الله تبارك وتعالى إن شاء جعل فيها التأثير وإن شاء لم يجعل فيها. ولهذا قد تتخلف الأسباب، قد تتخلف الأسباب وقد تتخلف السنن يعني بقدرة الله تبارك وتعالى. فمذهب أهل الحق أن الأسباب مؤثرة ولكن بمشيئة الله. هؤلاء قالوا مؤثرة بذاتها، فنسبوا الأفعال إلى الأسباب، ثم رد عليهم وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا هو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفع. قال: فليس الوجود شيء يستقل بفعله شيء إلا الله، ثم رد على شبهة هؤلاء الذين قالوا إن الله لا يصدر إلا عنه واحد، لأن الواحد لا يصدر إلا عنه إلا واحد، قال من قال ذلك فهو جاهل. ثم رد، طبعا هذه مقولة الفلاسفة المنتسبين للإسلام كابن سينا، ثم رد عليهم بأنه الأسباب أحيانا تأثير الأسباب قد يتخلف بقدرة الله. ذكر مثال يقول فإذا وقع بالنار، فإذا وقعت على السمندل، السمندل قيل له نوع من أنواع الطيور لا لا لا تؤثر فيه النار، والياقوت وهو معروف لا لا تؤثر فيه النار بالإحراق. فالشاهد هذا أنه الأسباب أحيانا والسنن قد ماذا؟ قد تتخلف في قدرة الله تبارك وتعالى. فالأسباب موجودة مؤثرة، ولكن ماذا؟ بقدرة الله تبارك وتعالى، قد وقال وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وسيكمل إن شاء الله الجواب عن الإشكالية التي حصلت في من ضل في هذا الباب، وهو تأثير الأسباب في نتائجها. أسأل الله للجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم شكر الله لكم فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. اللهم أمين، وإياكم الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.